راح الزعيم اللي علينا خسارة، اللي بحكم الله ماشي القوانين، حكم بحكم الله وضحى لداره بالعزم والحكمة وضحكة الحجاج. الدار يا أهل الدار ظلام نهارا، ليلة غدا عقب المسرات ليلة، هذا الزمان اللي كسانا غبارا، من عقب ما روح زعيم السلاطين. لو كان عند الناس خذنا بثاره، ونرد كل المعتدي له بكلين، لكن قضى ربي وهذا قراره، واللي انكتب في اللوح بتشوفه مرحوم. يا أمير دفعنا وقاره، نكتب له الأبيات بدم الشرايين، الله يجيرك من عذابه وناره، وتعيش في الجنات بين البساتين. يهل الخنا والذل وهنا الحقارة، لا تفرحون وترسلون العناوين، من عقب نمر الراح تبقى فيه الزحول اللي تردى المعادي. حنا لهم تحت الأمر والإشارة، حنا لهم في ساعة العسر والليل، حنا لهم تحت الأمر والإشارة، حنا لهم في ساعة العسر والليل، حنا لهم في ساعة العسر والليل.